يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا كريم. طيب نبدأ باب إخراج الزكاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا المسلمين رحمه الله وللمسلمين والمسلمات. باب إخراج الزكاة. يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزل. حسنت. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب عن بعض الأحكام المتعلقة بإخراج الزكاة من حكم مثلا المبادرة بها، حكم تأخيرها، حكم منعها، تعلقها بالمال، وجوب النية فيها، ومكان إخراجها. فذكر أن إخراجها يعني دفعها للمستحقين واجب على الفور، واجب على الفور مع إمكانه، لأن الله عز وجل أمر بها بإيتاء الزكاة، والأصل في الأمر الفورية، أصل في الأمر المجرد أنه يحمل على الفورية، وهذه قاعدة أصولية، وهي اقتضاء الأمر للفورية، وفيها خلاف بين الأصوليين رحمهم الله تعالى، لكن الذي مشى عليه الأصحاب رحمهم الله تعالى هو أن الأمر المجرد عن القرائن من حيث الفورية وعدمه فإنه يحمل على الفورية. أقل مع إمكانه، يعني إذا أمكن الفورية، فإذا لم يمكن فإنه يتأنى حتى يمكن إخراجها، إخراج الزكاة. مثلا لو أن شخصا وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة، لكن جميع سيولته دين في ذمة شخص آخر، شخص آخر، هذا الشخص مثلا مليء، فالزكاة واجبة في ذمته، لكن ليس بيده مال يزكيه، أو بيده مال يسير ما يستطيع أن يدفعه ويبقى بدون مال، فنقول له أن يؤخر الزكاة هنا لأنه لا يمكنه إخراجها على الفور، والواجبات منوطة استطاعة، وهو ليس مستطيعا أن يخرجها على الفور. قال: إلا لضرر، في نسخة إلا لضرورة، فإذا وجدت الضرورة فإنه يباح التأخير، والضرورة ومثلها الحاجة. الفقهاء رحمهم الله تعالى قد يعبرون بالضرورة ويريدون بها الحاجة. فمثلا مما ذكرنا الأمثلة، لو أن يعني الساعي يأتي وجبت عليه الزكاة في رجب، والساعي سيمره في رمضان، يقول: لو أخرجته الآن لعاد علي الساعي وأخذ مني الزكاة مرة أخرى. فهنا نقول هذا عذر في تأخير الزكاة. أيضا لو أن مثلا شخص عنده قريب فقير لكنه مسافر، سيعود يعني بعد أسبوعين، بعد 3 أسابيع، وهو قد حلت عليه الزكاة الآن ولا يستطيع دفعه له لكونه مسافرا، فهنا نقول له أن يؤخرها لكي يحضر قريبه المحتاج. قال: فإن منعها، إذا منع أداء الزكاة، فنقول إذا منعها لا يخلو من حالين: إما أن يمنعها جحدا لوجوبها، أن يقول: الزكاة ليست واجبة علي، ليست واجبة علي، فهنا نقول هذا يكفر. قال: كفر عارف بالحكم، هنا يكفر لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وجحت وجوب الزكاة يكفر جاحده ولو أداها، يعني حتى لو أدى الزكاة وقال أنا أعتقد في قرارة نفسي أنها تطوع وليست زكاة واجبة، فهنا نقول أيضا يكفر بذلك لأنه جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. طبعا قال المؤلف كفر عارف بالحكم، أما إذا كان جاهلا بالحكم فإنه يعلم، يعلم، فإن أصر على جحد الوجوب فهنا يكفر. قال وأخذت، تؤخذ منه الزكاة لأنها وجبت في ذمته واستقرت في ذمته قبل أن يكفر، فلم تسقط بالكفر. قال وقتل لردته، وقتل لكونه مرتدا، هذا بعد أن يستتاب، وهذا بعد أن يستتاب. قال أو بخلا، هذا هو الحالة الثانية من أحوال مانع الزكاة، أن يمنعها بخلا، أن يقول واجب الزكاة واجب في ذمتي صحيح لكن يبخل بأدائها، فهنا يقول المؤلف رحمه الله تؤخذ منه قهرا ويعزر، تؤخذ منه قهرا ولا يكفر بذلك، لكن تؤخذ منه كالدين الذي للآدمي، ويعزر، ويعزر لكونه فعل أمرا محرما بامتناعه عن أداء الزكاة، ويعزر الإمام أو نائبه، ويكون التعزير بالبدن، بالجلد أو الحبس ونحو ذلك. وهل يعزر بالمال أو لا؟ مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله تعالى. ومسألة التعزير بالمال هذه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أن التعزير بالمال منسوخ، التعزير بالمال منسوخ، فلا يجوز أن يعزر بالمال لكون مال الآدمي محترما. ومن العلماء من قال لا، بل إن التعزير بالمال طبعا في الزكاة وفي غيرها ليس منسوخا، ودلت عليه نصوص كثيرة، منها مثلا تحريق في الزكاة إن أخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. ومنها أيضا تحريق متاع الغال، ومنها أيضا تحريق أو هدم البيت الذي يستخدمه صاحب الخمر لتصنيع خمره ونحو ذلك. هذه كلها وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فدل على أن التعزير بالمال لا زال معمولا به. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن كما قلنا أنه خلاف قول، وهو مذهب المالكية في بعض المسائل، لكن أكثر العلم رحمه الله تعالى على أن التعزير بالمال منسوخ. وفي الزكاة هنا المذهب لأنه يعزر بالبدن فقط، ومن العلماء من قال بل يعزر بالمال بأخذ نصف ماله مع الزكاة الواجبة عليه، لحديث بهز بن حكيم فإن منعها مهلا فإن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. هذا حديث عند أحمد وأبي داود والنسائي، واختلف في تصحيحه وتضعيفه. نعم. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجهما إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. سنت. أنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، يعني أنه لا يشترط لها التكليف، لأن الزكاة متعلقة بالمال، أن الزكاة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالذمة، فهي متعلقة بالمال فلا يشترط لها التكليف. قالوا كضمان المتلفات، فلو أن صبيا أتلف شيئا، أتلف مثلا رمى حجرا على زجاجة سيارة فأتلفها، فهنا يجب عليه الضمان. لا نقول أنه صغير مرفوع عنه قلم، لا، نقول حقوق الآدميين تلزمه. قالوا ومثل الزكاة، فالزكاة متعلقة بالمال فتجب في مال الصبي والمجنون، وهذا ورد عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعلي وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وللعمومات الواردة في وجوب الزكاة في المال، فلم تفرق بين مكلف وغير مكلف. قال فيخرجها وليهما، فيخرجها وليهما، يعني المطالب بإخراج الزكاة في مال الصبي المجنون هو الولي، هو الولي لأنه المتولي على أموالهم، ومن ضمن ما يجب عليه في مالهم أن يؤدي الزكاة. وإنما لم يتوجه الوجوب إلى الصبي والمجنون، وجوب الإخراج، لأن الزكاة يشترط في إخراجها النية، وهي المسألة ذكر المؤلف فيما بعد. فلما لم تصح النية منهما توجه الوجوب في الإخراج إلى من تصح النية منه وهو الولي. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز إخراجها إلا بنية، يعني لا يجوز أن تخرج الزكاة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فتكون النية مقارنة للفعل أو متقدمة عليه بزمن يسير، ولا يجوز أن تتأخر عنه. فمثلا لو أن شخصا رأى مثلا فقيرا يسأل في المسجد أو في الشارع فأعطاه 100 ريال، ثم لما رجع إلى بيته فكر وحس بروشه وأثر الواجب عليه في الزكاة 100 ريال، قال إذن أحتسب 100 التي أخرجتها سابقا زكاة. نقول هل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا؟ لأنه لم ينوي حين إخراجها أنها زكاة، لم ينوي حين إخراجها أنها زكاة، والنية لابد أن تكون مقارنة للفعل أو متقدمة عليه، لكن لو تأخرت عنه فلا يجزئ ذلك. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه ليتيقن من وصولها لمستحقيها، ولأنه يعني سيتعب في ذلك، وإذا تعب فإنه أعظم لأجره لأنه تعب في عبادة. قال ويقول عند دفعها هو وأخذها ما ورد، يعني يشرع أن يقول المتصدق والمتصدق عليه الدعاء الوارد في دفع الصدقة وأخذها. والمشروع للمسلم في كل عبادة أن يدعو بالقبول، أن يدعو بالقبول لقوله تعالى السلام ورحمة الله. فقد دعا إبراهيم عليه السلام بالقبول لما رفع القواعد، رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأما الآخذ، آخذ الصدقة، فيشرع أن يدعو للمتصدق بما شاء، والذي جاء في الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ولذلك السلام ورحمة الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، عملا بهذه الآية كما جاء ذلك في الصحيحين حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه. وهل ورد نص خاص في الدعاء الوارد عند أخذ الصدقة أو عند أدائها؟ في الروض ذكر أن الآن الدافع يقول اللهم اجعلها، اللهم اجعلها نفقة ولا تجعلها مغرما، اللهم اجعلها نفقة ولا تجعلها مغرما، هذا ورد في حديث عند ابن ماجه لكنه لا يصح. وذكر أن الآخذ يقول للمتصدق أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، وهذا لم يرد به حديث لكنه استحبه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم الشيخ، بالنسبة للنية أنا استطاع إجعالها عند إحسان النية مطلقة جميع ما أنفق في هذه السنة فأتبع الله الزكاة، يطلق النية من بداية العام أي مال ينفقه ما زكاة فهو زكاة. تبحث. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلد، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل الزاد، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نقل الزكاة وأين يستحب إخراجها. عندنا ثلاثة أماكن، عندنا بلد الشخص الغني، عندنا بلد الشخص الغني، وعندنا البلاد المجاورة له التي لا تبلغ مسافة قصر، وعندنا الحالة الثالثة البلاد التي تفوق مسافة القصر. فإخراج الزكاة في بلد الغني هذا هو الأفضل، إخراج الزكاة في بلد الغني هذا هو الأفضل، وإخراجها في بلد مجاور له دون مسافة القصر هذا جائز، وهو يعني دون الأول جائز لكنه ليس هو الأفضل. أما إخراجها في بلد يفوق مسافة القصر فإنه محرم، فإنه محرم. هذا تفصيل مذهب في هذه المسألة. يقول الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، لأن فقراء كل مكان لا يعلم بهم إلا أهلهم غالبا، وأجازوا نقلها إلى بلد مجاور دون مسافة القصر، قالوا لأن هذا في حكم البلد الواحد، أن هذا في حكم البلد الواحد. وأما نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة فقالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا استدلوا بحديث بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى من بعثه إلى اليمن، قال فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد لفقرائهم، قالوا فدل على أن الصدقة لا تنقل عن أهل البلد. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو من مفردات المذهب. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه يجوز النقل، أنه يجوز نقل الزكاة إلى بلد أكثر مسافة القصر، إلى بلد أكثر مسافة القصر، لا سيما إذا وجدت المصلحة. وجاءت حديث في أن الزكوات تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا دل أنه فوق، يعني تنقل إلى ما فوق مسافة القصر. وهذا كما قلنا رواية في مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقول أكثر أهل العلم. المذهب قالوا فإن فعل أجزأت، أجزأت يعني مع الإثم، أجزأت لأنه أوصلها لمستحقها فبرئت ذمته، ويأثم لمخالفته الأمر تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراء. استثنوا قالوا إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه، طبعا قول لا فقراء فيه يعني هذا مثال على صنف من أصناف الزكاة، وإلا لو عبر بقوله لا مستحقين فيه فهو أولى، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فإنه يفرقها في أقرب البلاد إليه، فيفرقها في أقرب البلاد إليه. يعني لو كان في بلد مثلا الخبر ما في فقراء، الدمام ما في فقراء، أقرب بلد في فقراء مثلا الجبال فوق مسافة القصر، قالوا يفرقها هناك، يفرقها هناك لأنهم أولى من غيره من البلاد التي هي أبعد منهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما لو اختلف مكان الإنسان عن ماله، يعني مثلا الشخص عنده مزرعة في الرياض، عندها مزرعة في الرياض فيها نخيل تبلغ النصاب، وهو هنا في الخبر، فأين يخرج زكاته؟ هل يخرجها في الرياض أو يعني زكاة النخيل، هل يخرجها في الرياض أو يخرجها في الخبر؟ ماذا قال المؤلف؟ فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده، بلد إيش؟ في بلده يعني بلد المال، في بلده يعني بلد المال. قالوا لأن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال، طبعا الفقراء تتعلق بهذا المال يعني يسد حاجتهم منه. أما زكاة الفطر قال وفطرته في بلد هو فيه، يعني لو أنه مثلا شخص مثلا هنا في الدمام أو في الخبر سافر في العشر الأواخر إلى مكة وأدركه العيد في مكة، فيسن أن يخرج زكاة الفطر في مكة في بلده الذي أدركه وقت الوجوب وهو فيه، لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن وزكاة المال تتعلق بالمال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تعجيل الزكاة، قال يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. يجوز تعجيل الزكاة يعني سبقا ذكرنا من شروط وجوب الزكاة حولان الحول، لكن قالوا أنه يجوز أن يعجل الزكاة عن الحول، يعجل الزكاة قبل أن يتم الحول، قبل أن يتم الحول. وهذا قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعجل من العباس صدقة عامين، صدقة عامين. ويجوز التعجيل إذا كمل النصاب، إذا كمل النصاب لا قبله، يعني أن شخص عنده مثلا 40 رأسا من الغنم ملكها في واحد محرم 38، جاء في واحد شوال قال أريد أن أخرجها، أخرج الزكاة الآن، نقول ما في إشكال أعجل الزكاة، الأصل في واحد محرم، لكن أخرجها في واحد شوال ما في إشكال. لكن شخص عنده مثلا 35 رأس من الغنم ما بلغت النصاب، مثلا ملكها في واحد محرم، جاء في واحد رمضان قال سأخرج الزكاة، سأخرج الزكاة، فأخرج رأسا من الغنم، أخرج رأسا من الغنم، ثم بعد ذلك ملك ما يكمل به النصاب، ملك ما يكمل النصاب مثلا في واحد القاعدة، فلما يعني جاء واحد القاعدة العام القادم قال أنا زكاتي في محرم، لماذا؟ لأني محرم السنة الأولى أنا أخرج زكاتها في شوال مقدما لها، فالآن سأزكي في محرم، سأرجع إلى وقتي الأول. نقول لا، اللي أخرجتها في شوال هذه لا تجزي عن الزكاة، لماذا؟ لأنك عجلتها قبل أن يتم النصاب، الأصل ما عليك زكاة، فهذه صدقة تطوع، بدأ الحول عندك من واحد ذي القعدة، لا تعتبر من واحد محرم، هذا الحول من واحد ذي القعدة، واحد ذي القعدة إلا واحد ذي القعدة تخرج زكاتها. ولا يستحب التعجيل لوجود الخلاف في إجزائها. نعم. باب أهل الزكاة. 8 الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها وحفارها، والرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو فك شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها مصير المسلم، السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر، السابع في سبيل الله وهم الرزاة المتطوعة أي لا ديون لهم، لا ديوان لهم، الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمهم مؤونتهم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أهل الزكاة الذين تدفع لهم الزكاة الواجبة، قال وهم ثمانية، وهم ثمانية أصناف، ودليل الحصر قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فابتدأت الآية بلفظ إنما الدالة على الحصر، فدل على اختصاص الحكم بمن ذكر دون من سواهم. قال الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين هم من يجدون أكثرها أو نصفها. الشخص كيف تعرف أنه فقير أو مسكين أو غني؟ نقول الشخص يقدر كفايته في السنة أو في الشهر مثلا، كفايته وكفاية من يعولهم. إذا كان مثلا شخص عنده زوجة وثلاث أولاد مثلا، يقول كفايتي مثلا في الشهر 1000 ريال، 1000 ريال. طيب هو يأتي شهريا مثلا 1500 ريال، يأتي شهريا 1500 ريال، نعم دخله الشهري 1500 ريال. طيب هنا وجد كم من الكفاية؟ أكثر من نصف الكفاية، إذن يعتبر مسكينا. الشخص لا، مثلا كفايته مثلا 4000 ريال، فلا يأتي في الشهر إلا 1500 ريال، فهذا فقير، يجد أقل من نصف الكفاية. الكفاية في الطعام والشراب واللباس والسكنة والحاجات الضرورية، طبعا تختلف بحسب اختلاف العرف، فهذه هي الكفاية تقريبا. إذا كان ما عنده يوفر هذه الأمور كلها فهنا نقول هذا غني، لا يجوز أن تدفع له الزكاة. إذا كان يجد أقل بحسب ما يجده، إذا كان يجد أقل من نصف الكفاية هذا فقير، إذا وجد نصف الكفاية فأكثر هذا يعتبر مسكين. طيب كم يعطى الفقير والمسكين؟ قالوا يعطون ما يكمل كفايتهم لسنة، يعطون ما يكمل كفايتهم لسنة. فمثلا هذا اللي مثلا راتبه 2000 ريال، نعم، أو راتبه 1500 ريال وكفايته 2000 ريال، يعني كل سنة سينقص من 500 ريال. فإذا جمعنا 500 ضربناها في 12 شهر، 6000 ريال. إذن يجوز له أن يأخذ من الزكاة 6000 ريال ولا يزيد، يجوز له أن يأخذ من الزكاة 6000 ريال ولا يزيد، وهكذا. يعني يأخذ الفقير والمسكين ما يكمل كفايته لمدة سنة، طبعا كفايته وكفاية من يعوله. العاملون عليها قال وهم جباتها وحفاظها، هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من الأغنياء، طبعا يمثلهم في عصرنا هذا مصلحة الزكاة والدخل، مصلحة الزكاة والدخل. فهؤلاء يعطون من الزكاة بقدر أجرتهم، بقدر أجرتهم، ويعطون ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعملون ليس لحاجتهم وإنما للحاجة إليهم. الإمام احتاج لهم ليجمع الزكاة الناس، فهم لا يعملون لحاجتهم وإنما للحاجة إليهم. الرابع المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم لا، هذا من العاملين عليه، فهم الجباة والحفاظ والذين يحسبون وجميع ما يتعلق بجمع الزكاة، جمع الزكاة بشرط أن يكون من يبعثهم الإمام. فلا يقول مثلا شخص يجمع تبرعات لجهة خيرية يقول أنا من العاملين عليه، لا، عملوا عليها هم الذين يبعثهم الإمام. المؤلفة قلوبهم، المؤلف قلبه هو السيد المطاع في عشيرته الذي يرجى بعطيته إسلامه أو دفع شره، أو يرجى أيضا قوة إيمانه أو مدافعته عن بلاد المسلمين فيعطى بحسب الحاجة، يعني ما يحصل به تأليف قلبه، وهذا السهم اختلف في بقائه أو سقوطه، فبعض الفقهاء يرون أن هذا السهم قد سقط فلا يعطى شخصا أمن المؤلفة قلوبه. ويستدلون بأن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أسقطوا سهم المؤلفة قلوبهم، لكن المعتمد عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن هذا السهم لم يسقط، وإنما هو مقيد بالحاجة. فعمر وعثمان رأوا قوة الإسلام في ذلك الوقت وأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يعطوا من يؤلف قلبه، فلذلك لم يعطوه لأنهم رأوا عدم الحاجة، لكن لو وجدت حاجة لعطيتهم من الزكاة فيعطون. قال خامس الرقاب، قال وهم المكاتبون، والمكاتب هو من يشتري نفسه من سيده بأقساط. فالمكاتب يعطى من الزكاة ما يكمل به عتق نفسه، فلو مثلا اشترى نفسه من سيده ب12,000 كل شهر يدفع له 1,000 ريال، راح 3 أشهر الآن بقي عليه 9,000، يجوز أن يعطى من الزكاة 9,000 ريال لكي يتم عتقه. قال أيضا يفك منها الأسير المسلم، يعني لو أن حصل معركة بين المسلمين والكفار فأسر الكفار مسلما وطلبوا فدية لكي يفك، فإنه يجوز أن تدفع هذه الفدية من الزكاة لفك هذا الأسير إلحاقا له بسهم الرقاب، لأن فيها فك رقبته من الأسر. قال السادس الغارم، والغارم على نوعين، الغارم هو المدين، والغارم على نوعين: غارم لإصلاح ذات البين، وهو يعني شخص مثلا يجد مشكلة بين قبيلتين فيحاول أن يصلح بينهم، فيستدين مالا، لكي يصلح بين هاتين القبيلتين، يدفع لهم من المال لكي تسكن الثائرة بينهم. فهذا غرم، يعني أنه استدان لكي يصلح ذات البين، فهذا يعطى من الزكاة قال المؤلف ولو مع غناه، والدليل على أنه هذا يعطى من الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، الحمالة هي الغرم لإصلاح ذات البين، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. وقال المؤلف يعطى ولو مع غنى، لما جاء في حديث أبي سعيد خدري رضي الله تعالى عنه: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وذكر منهم الغارم، فالغارم والمقصود به في الحديث الغارم لإصلاح ذات البين، يعطى الزكاة إذا كان ولو كان غنيا. وذكر الأصحاب أنه اشترط أن لا يدفعها من ماله، فإن دفعها من ماله فلا يعطى من الزكاة لأنه لا يتحقق في وصفه أنه غارم. ومن العلماء رحمهم الله تعالى من قال بل يعطى ولو دفعها من ماله إذا نوى أن يرجع على أهل الزكاة، يعني على الدافعين للزكاة فيأخذ من الزكاة. قال أو لنفسه مع الفقر، هذا النوع الثاني من الغارمين، هو الغارم لنفسه، يعني شخص استدان لنفسه لحاجته الشخصية مع الفقر، فلا بد أن يكون فقيرا، أي لا يستطيع أن يسدد الدين، لا يستطيع أن يسدد الدين من ماله، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة بشرط أن لا يكون دينه في محرم، وأن يكون دينه في حاجاته لا في الكماليات، في حاجاته لا في الكماليات. قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي وفي نسخة الذين لا ديوان لهم، يعني في سبيل الله وهم الغزاة، قصر المؤلف رحمه الله تعالى في سبيل الله على الغزاة المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله، ولا ديوان لهم، يعني أنهم لا مرتبات لهم من الإمام، فإذا كان لهم مرتبات من الإمام خلاص لا يستحقون الزكاة، لكن إذا لم يكن لهم مرتبات من الإمام فهنا يستحقون من الزكاة للآية، فيعطون ما يكفيهم لغزوهم، ما يكفيهم لغزوهم ولو كانوا أغنياء، لحديث أبي سعيد لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وذكر منهم غاز في سبيل الله. الثامن ابن السبيل، ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به الطريق، الذي انقطع به الطريق، يعني مثلا الشخص سافر إلى مكة وفي الطريق مثلا خربت سيارته، ما عنده، يعني أمواله موجودة لكنها في بلده، ما عنده ما يستطيع أن يوصله إلى مكة ثم يرجع بلده، أو خربت سيارته في الرجوع ولا عنده ما يوصله إلى بلده، فهنا نقول يجوز أن يعطى من الزكاة إذا كان ليس في بلده، ليس في يده مال حاضر، ويعطى قدر ما يوصله إلى بلده. قال دون المنشئ للسفر من بلده، يعني شخص أراد أن ينشئ السفر ولا عنده أموال، نقول هذا ليس ابن السبيل، ابن السبيل هو الذي سافر وانقطع به الطريق. قالوا من كان داعيا أخذ ما يكفيهم، يعني الشخص إذا كان مثلا عنده كفايتهم لكن عنده عيال ليس عنده كفايتهم، فإنه يأخذ ما يكفيهم، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الزكاة لا يجب تعميمها على الأصناف الثمانية، ويجوز الاقتصار على صنف واحد، لقوله تعالى إن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فذكر صنفا واحدا، وقوله صلى الله عليه وسلم أعلم أن الله افترض عليهم صدقة وأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فذكر صنفا واحدا. قالوا يسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، يعني يسن أن تكون زكاته أن يدفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، وذكرنا سابقا الأقارب الذين تلزمهم النفقة وهم الأصول والحواشي إذا كان المنفق يرثهم، إذا كان المنفق يرثهم، فإذا كان من أقارب الذين تلزمهم أمونتهم مثلا الحواشي الذين يرثهم، مثلا أخ له وله أبناء، أخوه هذا له أبناء، فهو هنا لا يرث أخاه الفقير لأن أبناء الفقير يحجبونه، فله أن يدفع له الزكاة. والدليل على أنها مستحبة قوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. نعم. فصل، ولا يدفع إلى هاشمي ومطربي ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غني منفر، ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى عبد وزوج، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا، أو بالعكس لم يجزئه إلا غنيا ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة في رمضان وفي رمضان وأوقات الحاجة أفضل، ويسن بالفاضل عن كفايته وما يمونه ويأثم بما ينقصها. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأشخاص الذين لا تدفع لهم الزكاة. هذا الأشخاص الذين لا تدفع لهم الزكاة، يعني أشخاص توفرت فيهم أحد أوصاف الزكاة لكن مع ذلك لا يجوز دفع الزكاة إليهم لمانع فيهم. قال لا تدفع إلى هاشمي ومطلبي. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. طيب عبد مناف هذا له أربعة أولاد. عبد مناف هذا له أربعة أولاد، هاشم وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب ونوفل وعبد شمس. نوفل وعبد شمس، هنا ذكر المؤلف هاشمي ومطلبي، يعني من كان من ذرية هاشم ومن كان من ذرية المطلب ابني عبد مناف. أما من كان من ذرية نوفل وعبد شمس فهؤلاء تدفع لهم الزكاة. واضح؟ طيب نأتي إلى بني هاشم. بنو هاشم قالوا يدخل فيهم مثلا آل علي بن أبي طالب وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل المطلب، نعم آل الحارث ابن عبد المطلب، وألحق بعضهم بهم آل أبي لهب. فقالوا هؤلاء لا تدفع لهم الزكاة. لماذا لا تدفع لهم الزكاة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحارث بن عبد المطلب، الحارث ابن عبد المطلب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة، فقالوا لا تدفع لهم الزكاة لذلك، ولأنهم يأخذون من الخمس في الفي، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، نعم ظلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. في القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. طيب إذن انتهينا من هاشم. بنو المطلب قالوا لا تدفع لهم الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وقالوا لأنهم يساوون بني هاشم في أخذ الخمس فلذلك لا يأخذون الزكاة لمساواة لهم في الخمس. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول في المذهب، وهو قول في المذهب، والمعتمد في المذهب خلاف ذلك، وأن بني المطلب يجوز دفع الزكاة لهم، أن بني المطلب يجوز دفع الزكاة لهم، وقالوا إنهم ساووا بني عبد هاشم في، نعم بني هاشم في الخمس فقط، ولم يساوهم في منع الزكاة أو منع أخذ من الزكاة. قالوا يعني لا ارتباط بينهما، لا ارتباط بينهما. طيب ومواليهما، يعني موالي بني هاشم وموالي بني المطلب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم منهم. طيب وموالي وموالي بني المطلب فيهم الخلاف الذي في بني المطلب. فالمذهب المعتمد في المذهب أنه يجوز دفع الزكاة لموالي بني المطلب. الموالي المقصود بهم عتقاؤهم، يعني من اعتقهم بنو هاشم ومن اعتقهم بنو المطلب. قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، يعني مثلا زوجة ما عندها راتب لكن زوجها ينفق عليها، زوجها غني وينفق عليه، فلا يجوز لها أن تأخذ الزكاة لاغتنائها بنفقة زوجها مثلا. لكن لو كان زوجها لا يدفع لها النفقة فهنا نقول يجوز أن تأخذ من الزكاة، طبعا وليس لها مصدر دخل آخر، فيجوز أن تدفع لها الزكاة لأنها لم تغتني بالنفقة التي في ذمة زوجها. قال ولا إلى فرعه وأصله، لا يجوز أن يدفع لهم الزكاة لأنه يجب عليه الإنفاق عليهم، فإذا دفع لهم الزكاة فإنه أسقط جزءا من الواجب عليه، دفع الواجب وأسقط واجبا بواجب، وهذا لا يجوز له ذلك. قال ولا إلى عبد، لا يجوز أن يدفع الزكاة للعبد لأن العبد تجب نفقته على سيده. ولا إلى زوج، يعني لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى الزوج، قالوا لأن الزوجين يتبسط كل منهما في مال الآخر فيقاسون على الأصول والفروع. هذا هو المذهب. والقول الثاني في المذهب أنه يجوز أن تدفع الزوجة زكاتها لزوجها. قال جاء في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لزوجه زينب أنا والدي أحق بزكاتك، فقالت لا أفعل حتى أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت بلالا عند الباب، فقالت لو استأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل بلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتين بالباب تستفتيانك هل تجزئ دفع زكاتهما إلى أزواجهما وأيتام في حجورهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. قال أخبرهما أن لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فدل على أنه يجوز دفع الزكاة إلى الزوج، دفع زكاة الزوجة إلى زوجها. أما بالعكس الزوج يدفع زكاة إلى زوجته، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ وجوب النفقة، يجب أن ينفق عليها، وإذا أنفق عليها أتنت. قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهله، بالعكس لم يجزئه إلا غنيا ظنه فقيرا. يعني شخص أراد أن يدفع الزكاة إلى شخص يظنه أهلا للزكاة فدفعها إليه، فتبين أنه ليس بأهل للزكاة، يعني مثلا يحسبه مدينا فتبين غير مدين، أو يحسبه مثلا من العاملين عليها فتبين أنه ليس من العاملين عليها. نعم هذا قوله أو بالعكس، لكن لمن ظنه غير أهل فبان أهلا دفع زكاة إلى شخص في اعتقادة نفسي أنه غني، لكن دفع الزكاة إليه تهاونا فتبين أنه فقير، فهل يجزئه؟ قالوا لا يجزئه. قالوا لعدم جزمه بنية الزكاة لما دفعها لمن ظنه غير أهل، أو بالعكس لم يجزئه، قالوا لأنه لا يخفى حاله غالبا حال أهل الزكاة، قالوا إلا لمن دفع إلى غني يظنه فقيرا فتجزئ لأن الفقير يخفى حاله غالبا. ثم انتقل مالك رحمه الله تعالى إلى بيان صدقة التطوع، وذكر أنها مستحبة، وردت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة على الأجر العظيم على الصدقة، ويعني لا يخفى على شريف علمكم النصوص الكثيرة في فضلها. قال وفي رمضان أوقات الحاجة أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكثر وجوده في رمضان. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أن جود النبي صلى الله عليه وسلم تضاعف في رمضان لأنه اجتمع له ثلاثة أشياء: الكتاب الفاضل وهو القرآن، والصاحب الفاضل وهو جبريل، والزمن الفاضل. اجتماع هذه زاد في جوده صلى الله عليه وسلم. قال وأوقات الحاجات أفضل، أنه كلما زادت الحاجة عظم أجر الصدقة، كما قال تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا لا متربة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قالوا يسن بالفاضل عن كفايتي ومن يمونه، بقوله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، فيبدأ بمن يعوله ثم إذا زاد إنه يتصدق به. قال ويأثم بما ينقصها، يعني ينقص كفاية من يمونه، لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون أو من يقوت. طيب قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في صدقته لماله كله هل تنافي ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى؟ الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أن من كان في قلبه يقين كيقين أبي بكر رضي الله تعالى في أن الله سيخلف عليه وأنه لن يضيع، في قلبه توكل عظيم على الله تعالى، فإنه لا بأس أن يتصدق بماله كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر ذلك، لكن أنكر على الشخص الآخر الذي نذر أن يتصدق بماله كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقي بعض ماله، فحمل على اختلاف الأحوال. فهذا علم أنه صلى الله عليه وسلم الصبر واليقين والتوكل، وهذا علم أنه صلى الله عليه وسلم أنه لن يصبر. نعم. شرع البيت للفقير من الزكاة. أحسنت. شراء البيت للفقير من الزكاة، هل يجوز أن يشترى البيت للفقير من الزكاة؟ هذه تنبني على مسألة ما الذي يعطاه الفقير من الزكاة. ذكرنا قبل قليل أن الفقير يعطى من الزكاة كفايته لمدة سنة، فلذلك لا يشترى له من الزكاة. من الفقهاء من يرى أنه يعطى الفقير كفايته على الدوام، فتخريج عن قولهم نقول يجوز على القول الآخر أن يشترى له من بيت من الزكاة، لكن المفتى به أنه لا يشترى له من الزكاة، لكن ممكن أن يقال له اشتري هذا البيت ويكون غريما مدينا ثم يعطى من الزكاة لغرمه ولا يشترى له من الزكاة. ما يخصب التجارة قيمة التجارة يخصب، هل يعتبر من يخسر في تجارته؟ يعني يستدين التجارة ثم يخسر، يكون غارم، يكون غارم يخسر، يعني عليه الدين ترتب عليه الدين، نعم يكون غارم، لأن هذا ليس من كمالته. عندنا هذه يذكر الفقهاء مثل الحرفة ونحوها، فهذه مصدر رزق له كماليات، يعني مثل يزين بيته أو يشتري مثلا سيارة فارهة فوق المستوى، هذه الكمالية. بالنسبة للعطاء العاملين عليه من يقدر الإمام؟ الإمام الأعظم أو الإمام؟ طبعا إذا قيل الإمام فالأصل أنه الأعظم، لكن الإمام له أن يفوض والصلاحية لمن بعده أن تهدم، فنقول مسؤول حق الزكاة والدخل يقدر أجرة العامل على جمع الزكاة وتفريقها. شيخ الله يحفظ، بالنسبة للعاملين، العاملين في الجمعيات الخيرية والصدعات الخيرية، ما يدخلون في العاملين؟ لا ما يدخلون، يجمعون التبرعات والزكاة، ما يدخلون في العاملين، هؤلاء لم يبعثوا من قبل الإمام. الشيخ الآن لم يبعث من قبل الإمام، فقال ذكروا أنه يشترط في العمل عليها أن يكون مبعوثا من قبل الإمام، أي من قبل الإمام. سمعت؟ عنده تصريح إن شاء الله، ها؟ مصرح لهم الإمام جهات الرسمية، هي لكن هل بعثه من إمام لجمع الزكوات؟ يكون تصريح ما يكون شيخ الله. السعال الذين يحصلون هذا صنف من أنواع العمين عليها. لكن الآن الجمعيات يوصلون إلى البقرة جمعية خبر من جهته ما يكون هم أيضا من العمين. هؤلاء قاموا بعمل اللي هو تحصيل وهذا على التسليم كتذاكر السفر وإقامة في البلد التوزيع أو الذي يظهر أنه لا يعدهم الذي يظهر أنهم لا يعدهم فهم يعني هم لا يذهبون الناس ويجمعون زكواتهم الناس يحضرونهم زكواتهم فهم حقيقة مثابة يعني طبعا هل يعدون مثابة وكيل عن الغني أو مثابة وكيل عن الفقير هذه يعني احتمال يعني بعض المعاصرين قال هذا بعض المعاصرين قال هذا لكن كونهم مذابة السعاة هذا عندي فيه بعد كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم يرى مع صحب ليلة الثلاثين أصبح مقترنا وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم كله لزم الناس كله طيب هذا هنا ابتدى المؤلف أنت عندك مضمومة مفتوح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد كتاب الزكاة إلى كتاب الصيام وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ودل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال المؤلف رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان برؤية هلاله. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بما يثبت دخول رمضان بما يثبت دخول رمضان ذكر الله ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أمور يثبت بها أو يثبت بأحدها دخول شهر رمضان. قال الأول رؤية هلاله فإذا رؤي هلال شهر رمضان هنا ثبت دخول الشهر لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. طيب الأمر الثاني قال إن لم يرى مع صاحب ليلة الثلاثين أصبح مفطرين، يعني إتمام شعبان ثلاثين يوما، إتمام شعبان ثلاثين يوما، وهذا إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان السماء مصحية، السماء مصحية ليس فيها غيم ولا قطر، فيتم شعبان ثلاثين يوما. قالوا وينهى عن الصوم فيه احتياطا لرمضان، لأنه من تقدم رمضان، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى أن هذا يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلة الثلاثين صحوا أن هذا هو يوم الشك، أن هذا هو يوم الشك، سيأتينا في باب ما يكره ويستحب في القضاء أنه يكره صوم يوم الشك، ومرادهم بصوم يوم الشك هو هذا اللي هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون، نعم إذا لم يحل دون الهلال غيم ولا قطر. طيب الأمر الثالث الذي يثبت به دخول الشهر، قالوا لا طبعا الشهادة هنا ستكون مع الرؤية بالرؤية. الأمر الثالث إذا لم يرى، إذا لم نعم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر ليلة الثلاثين من شعبان فإنه يعتبر هنا دخل رمضان، يعتبر دخل رمضان ويجب صوم ذلك اليوم، لذلك قال المؤلف وإن حال دونه غيم أو قطر فظاهر المذهب يجب صومه، فظاهر المذهب يجب صومه. ويستدلون على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فقدروا له. قالوا ومعنى القدر التضييق، معنى القدر التضييق لقوله، وهذا مثل قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أن يضيق، والتضييق عليه لأن يضيق على شعبان، يضيق على شعبان فيجعل 27 يوما ويدخل رمضان. وإنما لجأوا إلى ذلك قالوا لأن راوي الحديث هو ابن عمر، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان بعث من ينظر له الهلال، فإن كانت السماء صحوا أفطر، إن كانت السماء عليها غيم أو قطر فإنه يصبح صائما، إنه يصبح صائما. قالوا هذا فعل ابن عمر وهو راوي الحديث، وهو يعني هو أعلم بما روى، هو أعلم بما روى. قالوا وقد جاء صوم يوم الغيم، صوم يوم الثلاثين إذا حال دون رؤيته غيم أو قطر، جاء ذلك عن عدد من الصحابة غير ابن عمر، قالوا كعمر وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قالوا ولأنه أحوط، ولأنه أحوط، فربما يكون الهلال قد خرج لكن حال دونه غيم أو قطر. هذه أدلة الأصحاب رحمهم الله تعالى على ذلك. وهناك قول آخر في المسألة أنه لا يجب الصوم وإنما يستحب أو يباح، إنما يستحب أو يباح. قالوا لأن إنما ذكرنا السماء وباحته لورود ذلك عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولم نحمله على الوجوب لأنه لم يثبت عنهم أنهم أوجبوه على الناس، وإنما كانوا يصومون لأنفسهم، إنما كانوا يصومون لأنفسهم. ولهذا لما ذكر صاحب الفروع المفلح رحمه الله كلام الأصحاب قالوا ونصوص أحمد تدل عليه، يعني تدل على الوجوب، قال رحمه الله كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه. ولهذا قال شيخنا يعني بشأن سلم تيمية رحمه الله: لا أصل الوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة، ولا في كلام أحد من الصحابة. وردوا على دليلهم بقول صلى الله عليه وسلم أقدروا له، قالوا أقدروا له يفسر بالرواية الأخرى: فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. وردوا على دليلهم بالاحتياط، قالوا الاحتياط إنما يكون فيما سبيله الإجاب فيحتاط له، أما ما كان فيه، أما ما كان أصله عدم الوجوب فلا يحتاط له. لذلك قالوا عندنا صيام يوم 30، الأصل أنه غير واجب، الأصل أنه غير واجب ولم يدخل رمضان، عندنا الأصل عدم ولم يدخل رمضان، فلا نحتاط فيه ولا نقول بإجاب الاحتياط. لكن لو كان مثلا يوم 30 من رمضان حدونه غيم أو قتر نقول نصوم اليوم الذي بعده، لأن الأصل بقاء الشهر، أن الأصل بقاء الشهر. في شعبان لا نقول الأصل دخول رمضان، وإنما نقول أصل بقاء رمضان، فلا نحتاط في ذلك. فالاحتياط إنما يسلك فيما كان سبيله الإجاب، أما ما كان سبيله عدم الإجاب فلا يسلك. وهذا هو قول في المذهب، وهو قول أكثر العلم رحمهم الله تعالى، على اختلاف بينهم عاد في حكمه هل هو مستحب هل هو مباح إلى آخره، لكنهم يعني أكثر العلم رحمهم الله تعالى يرون أنه غير واجب، الوجوب من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى لما قال فظاهر المذهب، هذه يشير إلى يعني كأنه لا يميل إلى هذا القول، ولذلك في كتاب الآخر الإقناع رجح أنه لا يجب صومه، رجح أنه لا يجب صومه. قال وإن رؤي نهارا، إن رؤي الهلال نهارا يعني مثل رؤية في الظهر أو في العصر، قال فهو لليلة المقبلة، يعني ليس لليلة الماضية. لا نقول إذن ما دام خرج نهار إذن هو خرج بالأمس فيكون مثلا نحن أفطرنا يوم من رمضان، لا، هو لليلة المقبلة. وقصدهم بالليلة المقبلة أنه ليس لليلة الماضية، ولا يكون لليلة المقبلة إلا إذا استمر حتى غروب الشمس، يعني رؤية بعد الغروب، لأن الهلال لا يكون، لا يعتبر إلا إذا رؤية بعد الغروب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، يعني إذا رؤية الهلال في بلد من الأرض يلزم الناس كلهم الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، والخطاب للأمة كافة. فإذا صام أحدهم، نعم، فإذا رآه أحدهم توجه الخطاب للأمة كلها. طبعا هذه المسألة خلافية، لكن هذا الذي أفتى به، هذا الذي عند الأصحاب، ومن الفقهاء رحمه الله تعالى قال لكل أهل بلد رؤيتهم، والعمل على إيش؟ العمل على اختلاف السياسات. فإذا كان أهل بلد راضين مثلا عن السعودية أخذوا برؤيته، وإذا كانوا راضين قالوا نأخذ برؤيتنا ولا بالحساب، فيختلف سياسات. يعني العمل لم يضطرد على أن يعني لكل أهل بلد يعملون بما يترجعون. نعم. ويصاموا برؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. حسنت. عشر من ذلك. طيب. ست دقائق. يا خلاص، شو نقص؟ كم هذا الساعة الشهر؟